احيي الفرقاك يا خلي على مله على لهي من يصاليها ويصلاني قلي سلامات يا خلي بلا فله وين الوناسات قلي من تناساني وحي الفرقاك يا خلي على مله على لهي من يصاليها ويصلاني قلي سلامات يا خلي بلا فله وين الوناسات قلي من تناساني خلي ترى الحب ما يطفي لو زل الحب نقش على الإحساس داواني خلي ترى الحب ما يطفي لو زل الحب نقش على الإحساس داواني الحب يا صاحبي ملزوم له فلة فلة زهور أراضيها بإيماني الحب يا صاحبي ملزوم له فلة فلة زهور أراضيها بإيماني روحي الفرقاك يا خلي على مله على لهي من يصاليها ويصلاني قلي سلامات يا خلي بلا فله وين الوناسات قلي من تناساني له الجفا في دينا صار لا حل عشرة سنين تناساها وتجفاني له الجفا في دينا صار لا حل عشرة سنين تناساها وتنساني وين الغلا مات في قلبك وما دل عشرين عام تصافيني وتنساني وين الغلا مات في قلبك وما دل عشرين عام تصافيني وتنساني روحي الفرقاك يا خلي على مله على لهي من يصاليها ويصلاني قلي سلامات يا خلي بلا فله وين الوناسات قلي من تناساني ان كان جاك الخبر مكذوبه كله انت المحكم وانا حظي وما جاني ان كان جاك الخبر مكذوبه كله كم وانا حظي وما جاني هذا العتب يا اخوي لا زادت المله تكفى ترى الروح ما تبغى لها تاني تكفى ترى الروح ما تبغى لها تاني تكفى ترى الروح ما تبغى لها ثاني روحي الفرقاك يا خلي على مله على لهي من يصاليها ويصلاني قلي سلامات يا خلي بلا فله وين الوناسات قلي من تناساني